الحمد لله نحمده حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وبهائه وعليائه، نحمده حمد الشاكرين، نحمده بما حمد به نفسه فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. نحمده على نعمة الإيمان وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة المعافاة في المال والأهل والنفس والولد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكبرياء له والعظمة له، هو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شبيه ولا نظير ولا أحد يشبه الواحد الأحد. اللهم لك الحمد على وحدانيتك، ولك الشكر ولك الفضل على عليائك. اللهم لك الحمد على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا وقائدنا إلى رضوان الله وجناته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لك الحمد على أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد، فقلت في محكم كتابك كنتم خير أمة أخرجت للناس. اللهم لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا. اللهم إنا قد حرمنا رؤية النبي الدنيا فلا تحرمنا رؤيته ولا صحبته في الآخرة، وأورثنا حوضه وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نطأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، عباد الله، أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاؤنا اليوم مع ما أشرنا إليه في الجمعة الماضية من موضوع يتعلق بحياتنا، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق ويرزقنا وإياكم التبصر وحسن البصيرة وحسن العمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. روى الإمام الطبراني في المعجم الأوسط حديثا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث رقم 6326. يروي ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ لي أقضي له حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن ستر مسلما ستر الله عورته، ومن كف غضبه ولو شاء أن يمضيه أمضاه رزقه الله أمنا يوم القيامة يوم تزل الأقدام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحديث مطبوع ومعاه مقدمة إن شاء الله قد صور وهيتوزع على حضراتكم إن شاء الله بعد الطلب. ولما تاخد الورقة اقراها كويس وبص على العنوان وتأمل فيه، وبعد أن تقرأ الورقة وزعها في المصالح الحكومية في الأحياء، في السجل المدني، في المحافظة، في التعليم، في المحاكم، في أي مكان في موظف، ولو شئت تعيد كتابتها تاني على الكمبيوتر وتصورها لا بأس، ولكن اقراها وتمعن فيها وشوف ايه المطلوب منك فيها، هتبقى خير ويبقى عملت الخير ونشرته وتؤجر وكلنا نؤجر، لأنك في البداية أردت أن تهدي أخا لك بأنه يسمع حديث النبي ويعرف المكافأة دي. لأن في أمر غريب جدا، إحنا بنوصي الناس بإن هي تكون في خدمة الناس وتنفع الناس، في حين هذا الأمر غير موجود في الدول الأوروبية أو في الصين اللي تعداد سكانها قد مصر حوالي 9 مرة أو 14 مرة. الصين تعداد سكانها 1,300,000,000، إحنا 90,000,000، بنقول إحنا كتير. طب تيجي إزاي؟ بلد تعداد سكانها 1,300,000,000، 1,300,000,000، النظافة، النظام، الأدب، الاحترام، الخدمة، المنفعة، محدش بيعطل مصلحة حد أبدا، ولا بيمسح الدرج أبدا، ولا يشوح لك بإيده، ولا يقول لك تعالى بكرة، ولا ينكد عليك، ولا يغلس عليك. طب دول ناس مش مسيحيين ولا يهود ولا أهل الكتاب، دول ناس أصلا عباد إيه؟ عباد موزة، مالهمش أصلا ملة، ملحدين. طب إزاي المسلم اللي عنده رسول الله وعنده الأحاديث ديت ما بيعملش الكلام ده؟ أمر يدعو إلى الغرابة. وإن تعجب فعجب. لو الأمر يدعو للعجب والغرابة تتعجب. إشمعنى إحنا؟ اللي عمالين نوصي الناس، والناس اللي بتاخد رشاوي، والناس مرتشية، والناس بتفتح الأدراج والمعسكر، ويكلكع لك الموضوع بتاعك في أي أمر، وتاني إن إحنا بنتعامل روح شوف التمويل الناس بتعمل فيه إيه، روح شوف السجل المدني الناس بتعمل فيه إيه، الشهر العقار، ليه ده؟ في إيه؟ ليه عدم النظام؟ ليه عدم الخدمة؟ طب ده المفروض أولى بالكلام ده، لو اللي بره بيعمل الكلام ده أراد حضرتك تعمل المنفعة 24 إيراد، لأن أنت بتعمل ده بتاخد فلوس وتاخد أجر، هو بياخد أجر بس، أنت مأجور. إيه اللي حصل للمسلمين؟ هل هم يدعوا الإسلام ولم يأخذوا منه إلا الإسم؟ يعني الناس اللي بره لو بصوا علينا كده يعتبروا ان الاسلام تخلف، والنهارده في صفحات على الفيسبوك للملحدين في مصر مما يفعله المسلمون، اصبح احوالك بتدعو الى الالحاد، تصرفاتك كموظف او كمسؤول تدعو الى الالحاد. ازاي انت بتدعي الاسلام وانت تصلي وانت بتصعب عليا وتعصب عليا حياتي؟ أي دين هذا؟ فالناس ربطت ما بين المسلمين وما بين عدم المنفعة وعدم خدمة خلق الله، وتجيب صنايعي يغشك، تروح تتعامل مع واحد زي الكلام ده، إيه الإسلام ده؟ إن كان الإسلام هكذا، أنا مش هذا رسم الإسلام، هكذا لسانه حالف. لو الإسلام بتاعك بيأمرك بهذا الأمر، يبقى أنا مش عايز الإسلام ده وخليني في الديانة الثانية اللي بتيسر عليا حياتي. أنت ترتكب جريمة عظمى في ان انت تبقى ميزان سيء لدينك، او انسان بتصلي وتخش او بياع وتخش. طب اسمع دي بقى، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يروي هذا الحديث سعد بن ابي وقاص في شعب الايمان كما اورده البيهقي، يقول ان عمر رضي الله عنه قال في يوم الحج: سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم: احفظوني في اصحابي. خلي بالكم من الصحابه، دول حبايبي، دول الجيل اللي عاش معايا، اللي اتضربوا واتهانوا 13 سنه في مكه، ما واحد مفيش واحد فيهم قال ايضا. 13 سنه بتعدي، وكان ممكن يقول له خد السيف وهات لي رقبة فلان وخد الفجر وخد لي فلان، وكان طلع جيل من الصحابه ناس كلهم بلطجيه. لكن يقولوا يا رسول الله الا تدعو لنا؟ الا تستنصر لنا؟ قلنا هم الختان، ربنا قال لي كده. طب ليه كده؟ النبي صبر على الاذيه عشان يعلم الناس الصبر، والامه تتعلم، لكن الامه ما اتعلمتش. واضح ان الامه بتاعت حكاوي، بتاعت اسماء بس، احنا اسماء فقط. ادعاء انت مدعي الاسلام ولست مسلما. يقول عمر: سمعت النبي يقول احفظوني في اصحابي. خلي بالكم من الصحابه، ابو هريره وسعد بن ابي وقاص والزبير بن العوام، احفظوا اساميهم، احفظوني في اصحابي. ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثلاثه، قعدوا في الكلام ده النبي 3 مرات. ثم يكثر الهرج، القتل، الناس عملت قتل. انظر كده، انا عايزك تسمع الاخبار، لو عدى يوم من غير ما تسمع واحد قتل انا اتحداك. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يكثر الهرج ويكثر الكذب، ناس كذابه. ازاي مسلم وتكذب؟ ازاي تبقى كذاب؟ تقابل ربنا ازاي بالكذب؟ اسمع بقى دي، ويشهدون ولا يستشهدون. اشهد لك انا بكلمة، مع ان ما حدش طلب منه الشهاده، متبرع يشهد. اسمع دي كمان بقى، ويحلف ولا يستحلف. يعني هو بيبيع لك او بيشتري، يقول لك والله. طب بتحلفني ليه؟ انا ما قلتلكش احلف، بتحلف ليه؟ لماذا تصدق على لسانك الحلف ولن يطلب منك؟ ان شاء صدقك وان شاء كذبك، هو ده كلام اللي عندي، ولن اذيب. عشان الكلام دي ايه؟ يحلفون ولا يستحلفون، ويشهدون ولا يستشهدون، وبيكذبوا. شوف الحديث اللي بيقوله سيدنا عمر، بص الكلام اللي بيقوله. حلنا الكذب ملوش حدود، والشهاده بقت خلاص على عينك، والحلفان بيبيع ويشتري في السوق، والتاجر والمش عارف والموظف كله عمال يحلف. تعرف ليه؟ ما الذي يدعوك الى الحلف؟ ليه تخلي الملائكه عمالين يجيبوا حلف النهارده 50 مره، 60 مره، 70 مره؟ ليه تكتب في كتابك 70 مره حلف؟ ده في ناس من الصالحين بتعدي عليه سنه ولا يحلف مره. سنة 365 يوم، احنا 365 حلف في اليوم الواحد. عد لنفسك كده بتحلف كم مرة كده في اليوم؟ عد لنفسك كدبت كم مرة في اليوم؟ هل ده حالنا؟ هل ده حال المسلمين؟ قوم لما يجي الأزهر يعلن إن هو عنده صفحات موجودة على الفيسبوك للإلحاد، لا تستغرب ولا تتعجب من أحوال المسلمين. مش هو ده الاسلام بتاعك؟ ولا هو الاسلام اللي حضرتك جيت المسجد وصليت؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى مش حالنا يا بلكي. هل ده حال المسلمين على مستوى المساجد؟ ده الذي كان بيقولوه في الصلاه: لينوا في ايدي اخوانكم، خدوا اخوك جنب منك في الصلاه عشان يبقى في حب، تعالى في مكان فاضي هنا، تعالى مش تزقه. ايه التعامل ده؟ ايه المسلمين دي؟ الناس محتاجه تعيد اسلامها تاني، تشوف نفسك، هل انت عار على الاسلام؟ هل انت عال على الاسلام؟ ام انت من دعاة الاسلام؟ والاسم محمد والاسم احمد والاسم حسن والاسم علي، طب ازاي الكلام ده؟ اصدقك ازاي؟ اديني امارة على اسلامك. يقول الامام البخاري في الحديث الذي رواه عن نفسه من سيدنا جابر يقول رحم الله رجلا. مين ده يا رسول الله؟ سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. رحم الله رجلا اي حد سمحا اذا باع. انا بحب اشتري من فلان وشه بشوش وشه حلو باخد الحاجه منه باكل بحس ان هي ليها بركه. كم واحد النهارده بياع كده؟ كم واحد موظف كده؟ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى، سمحا اذا قضى، سواء كان بياخد فلوس او بيدي فلوس. كل الراجل حياته كلها رحم الله رجلا. المقابل لهذا الحديث عشان تعرف كلمه رحم الله رجلا ان الامام البخاري اورد هذا الحديث بس في لفظ اخر، قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقظ امراته فلم تستيقظ فنضح في وجهها الماء. ورحم الله امراه قامت من الليل تصلي ثم ايقظت زوجها فلم يستيقظ فنضح في وجهها الماء. هي دي المعلم، قيام الليل والناس نائمة، الواحد متدفئ ليلة برد والدفع حلو وقام كده يوم يتوضى ويصلي ومن كثر الحب خايف على زوجته فرحمة صحيحة لا أمي في خير، هل لك في خير فاتها الله الليل في مفاجأة كبرى. ايه المكافأة دي؟ هنكلم ربنا ان الله ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل. ربنا نازل دلوقتي، احنا قريبين جدا، يلا بينا. ما قابلش جاي شويه ميه كده في طبعه ونشرب على وشها علشان خاطر ينبهها، وهي كذلك تطبطب عليه وتقول له قوم انا جايبه لك خير لحد عندك، قوم صلي، قوم جايبين فيلم نتفرجوا عليه، قوم عندنا رايحين مسرحيه تشوفوها. الناس في الاسلام ماله؟ الاسلام بعافيه؟ لا الاسلام مش بعافيه، الناس المدعيه الاسلام هي اللي مريضه، هي التي لم تقرا دينها ولم تتعلم كيف تتعامل مع هذا الدين. انت مسلم ترفع راسك كده تقول يا ربي انا مسلم، انا عبد لله سيد للكون. فين اسلامك؟ فين معاملاتك بالبيع او بالمشتري؟ اين انت من الاسلام؟ دي شوارع مسلمين فين تحت في الكياس؟ واحد يحط كيس الزبال يحط في الاسانسير عشان مش مكلف نفسه في كيس الزبال حد الصندوق؟ ايه المسلمين دي؟ لازم الناس تلحد، لازم الناس تجيب بسبب اسلامك. انت بتصلي؟ الناس تقول لك كده، انت مسلم، انت تحب النبي وتدعي حبه، من هذا النبي الذي علمك هذا؟ ليه كده؟ في حاجه غلط، الناس لازم تقول مره ثانيه، لابد ان يمحص الناس، لابد ان تستيقظ الناس من هذه الغفله وتسمع كلام الحبيب محمد يقول افضل الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. تكشف عنه كربة، تطرد عنه جوعا، تقضي عنه دينا. النبي يقول لأن أمشي مع أخي لي أقضي له حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. انتوا جبتوا الدين والعبادة صححوا لي، الدين العبادة أبدا بالحديث بيقول إيه؟ الدين وإيه؟ المعاملة. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله على نعمة الإيمان الذي آتانا الله إياه من غير حول ولا قوة منا. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين وولي المسلمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ربه قائلا ولم يثني على أحد من العالمين، إذ قال ربنا عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على محمد. كلا، يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الناس، من أحب الناس إلى الله؟ أنفعهم للناس، أحب الناس إلى رب الناس، أنفعهم للناس. خليك إنسان نافع، لا تكون ضارا. القمامة اللي بتلقى في الشوارع ما حد مش بتنزل الملائكة ترميها ولا الشياطين بترميها، اللي بيرميها إحنا. إن كان ابنك أو زوجتك أو أنت أو دارك، انصح دارك، قل من وجه الله انصح، لا تكن سلبيا، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر بالتي هي أحسن. ادعو يا محمد وأمتك من بعدك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما تمسكش ديك وتقتل رقاب الناس تقول انا بجاهد في سبيل الله. ده جبت الكلام ده منين؟ انا بقرا القران. ادعو الى سبيل ربك، سبيل اللي الناس بتشرب منه، جاي ما جابش كلمه طريق، جاب كلمه سبيل عشان يحسس الناس الى العطش الى حب الخير. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة. انصر على عباد الله، انصح عباد الله. يقول أحد المشايخ: كنت أصلي بالليل، فلما انتهيت من صلاتي قمت فنمت جزءا من الليل، فرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم فسلم علي، ثم ظهر شخص بجواري فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلم من هذا الذي بجانبك؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: هذا الرجل رفيقي في الجنة. ثم استيقظت، فلما ذهبت إلى صلاة الفجر وجدت الرجل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معنا في المسجد. فلما انتهيت من الصلاة قدمت عليه وقلت: أنت عملت إيه؟ قال له: ما عملتش حاجة. أنت مين؟ قال له: أنا بصلي معك في المسجد. قال له: بس أنا أعرفك، تعرفني مين؟ قال له: لا، قول لي إيه قصتك عشان أقول لك إيه اللي أنا شفته. قال له: ما فيش حاجة. قال له: لا، لازم تقول لي على حاجة أنت عملتها حاجة كويسة. قال له: ما عملتش حاجة في حياتي. قال له: لا، أنت عملت، لازم تقول لي. قال له: مش هقول لك حاجة. قال له: طب إيه رأيك؟ النبي جالي في المنام وقال لي إن أنت رفيقه في الجنة. فبكى الرجل وقال: لم أكن أريد أحدث بهذا أحدا. قال: ما الذي فعلت؟ قال: تزوجت من امرأتي، فلما تزوجتها أنجبت لي غلاما في الشهر الثالث، فسألتها فقالت أنا كنت أعرف عدت وجاء واحد راويني عن نفسي واغتصبني غصب عني، فحملت سفاح وبعدين اتجوزت. جيت انت تقدمتلي واتجوزتلي بس انا ما عملتش حاجه، ده غصب عني وربنا يعني حليم وستار. طب هيقول ايه للناس؟ فالست ولدت اخذ الغلام منها وراح بالمسجد، ومن غير ما حد يشعر بدري حط الغلام خلف باب المسجد، وده يصلي عادي جدا. فبعد ايه الناس بتصلي فسمعوا بكاء بيعملوا الباب كده لقوا فيه غلام نايم. ايه ده مين جابه؟ المهم طبعا الناس بدأ ايه ده ابن مين؟ ده راح ازاي؟ حطه ازاي في المسجد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فالراجل قال لهم خلاص ده يخصني انا، انا امام المسجد، انا هاخد الابن ده واربيه واخليه في كفالتي. فالناس قعدوا يدعوا ان ربنا يكرمك وربنا يجزيك خير. وستر على زوجته واخذ الغلام من غير فضيحة ليربيه في الكنف. هو ابن زوجته، هي هو جوز امه، بس ستر عليه عشان ما يفضحهاش، وستر على الغلام عشان ما حدش يعرفه. فكان الستر، عرفت الدنيا ماشيه ازاي؟ لازم النبي يكفي ولازم ربنا يكفي، يسر على عباد الله عشان ربنا يسر عليك. لو انت موظف خلي بالك انت بتاخد مرتب، المرتب كافي مش كافي ملوش دعوه، ربنا هيسالك يسرت ام عسرت. وهقول لك الحديث ده وهختم بالكلام. رفع النبي يديه الى السماء. خلي بالك، خلي بالك من اول السلطان والملك لحد اخر واحد في الدنيا كله يقع تحت هذا الحديث. قال النبي رفع يده قال اللهم من ولي من امر امتي امرا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فارفق عليهم. مين اللي دعا؟ سيدنا النبي محمد. الكلام خلص، النبي محمد رفع ايده الى السماء ودعا اي واحد يلي امر دخول المسلمين يرفق بهم فقد دعا لك رسول الله ان يرفق الله بك. اللهم يقول الكلام ده سيدنا النبي محمد، اللهم من ولي من امر امتي امرا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي امرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تجعلنا رحماء بعضنا. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا. اللهم اجعلنا من الذين ييسرون على عباد الله حوائجهم. اللهم اجعلنا من الذين ييسرون على عباد الله أعمالهم. اللهم ارزقنا الخير واستعملنا بالخير واجعلنا مفتاحا للخير يا رب العالمين، وأسر الخير على أيدينا. اللهم إنا نسألك أن تبيض وجوهنا بالقرآن وأن تنور قلوبنا بالقرآن وأن تنور بيوتنا بالقرآن. احفظ شبابنا يا رب العالمين. اللهم انصر بناتنا. اللهم اصلح شبابنا. اللهم اكرم اباءنا وامهاتنا. اللهم اجبرنا في شبابنا وبناتنا. اللهم اصلح بفضلك احوالنا. اللهم احفظ مصر من كل سوء يا رب العالمين.